لملموا كل الجراح كفكفوا دمع النواح لملموا كل الجراح كفكفوا دمع النواح لابد الليل يرحل لتنعم شمس الصباح لابد الليل يرحل لتنعم شمس الصباح خيام الظلم وارتاح فوق ترابك يا بلادي الأم اللي ما فيها صلاح يسرح فيها الأعادي خيم الظلم وارتاح فوق ترابك يا بلادي الأم اللي ما فيها صلاح يسرح فيها الأعادي من جرحنا الناصر لاح شهادة عترة فواح من جرحنا الناصر لاح شهادة عترة فواح وبأمتنا مليون صلاح وألف خالد وزيادي لملموا كل الجراح كفكفوا دمع النواح لملموا كل الجراح كفكفوا دمع النواح لابد الليل يرحل لتنعم شمس الصباح لابد الليل يرحل لتنعم شمس الصباح اغتالوا حبك يا فلسطين من قلوب الغوالي بدر تلوح لجنين راجع عزك في العالي اغتالوا حبك يا فلسطين من قلوب الغوالي بدر تلوح بمروحين راجع عزك في العالي من ألمنا الدمع يساح والعالم ساكن مرتاح من ألمنا الدمع يساح والعالم ساكن مرتاح صمدنا في وجه الرياح وما هزئنا لجبالي لملموا كل الجراح كفكفوا دمع النواح لملموا كل الجراح كفكفوا دمع النواح عشنا بقهر وظلم وغم تهمنا بالإرهابي الفلوج غاصت بالدم لبس التوب العذابي عشنا بقهر وظلم وغم تهمنا بالإرهابي الفلوج غاصت بالدم لبس التوب العذابي عشلان الصابر ناح بعنا لله الأرواح عأشلان الصابر ناح بعنا لله الأرواح أشرق من دمنا الصباح وخيم فوق الروابي لملموا كل الجراح كفكفوا دمع النواح لملموا كل الجراح كفكفوا دمع النواح